رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جمله ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا معلوم أنه حيلة، والحيل لا تجوز في الشرع. الحيل التي تستحل بها المحارم لا يجوز أبدا، وهذا من فعل ذلك فقد سلك مسالك اليهود. ولهذا عندنا في الشرع أن الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا، فإذا كانت الغاية شريفة يجب أن تكون الوسيلة شريفة، ولا يكفي فقط أن تكون الغاية شريفة فنسلك فيها أو في سبيل تحقيقها أي وسيلة، لا، لابد في الوسيلة أيضا أن تكون شريفة، على معنى أن تكون مباحة. بينما الكفار في كثير من مللهم ونحلهم يستحلون أي وسيلة في سبيل أي غاية، ولهذا نقول عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. فالتحايل على استحلال حرمات الله هذا مسلك يهودي، ولا يجوز أبدا الخوض فيه أو الدخول فيه. ولهذا قال قاتل الله اليهود، بمعنى لعن الله اليهود. إن الله لما حرم شحومها جملوه، جملوه يعني أذابوه، جملوه أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا تحايل، هذا تحايل، لأنه قالوا إذا إذا إذا إذا إذا حول الشحم بالإذابة يكون دهنا لا يكون شحما، ومعلوم أن هذا حيلة، وإلا هو المقصود التحريم هو الانتفاع كله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليه ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس. إذن أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن الشيء إذا حرم أكله أو استعماله شرعا إذن يحرم بيعه، إذا حرم شيء حرم ثمنه. وهذا يشبه أن يكون قاعدة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، على أنه ستأتي معنا صور ومسائل فيها نزاع بين أهل العلم، ليس في حرمتها بذات، وإنما في بعض قضايا تتعلق بأثمانها ونحو ذلك، على ما سيأتي في كسب الحجام وكسب وحلوان الكاهن إلى آخره. قال وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس. الدهن النجس يعني سواء كان نجسا في ذاته أو كان متنجسا، الدهن النجس يعني كدهن الميتة أو متنجسا صارت نجاسة، فلا يجوز بيعه أخذا من أمثال هذه الحديث. والمسألة فيما يتعلق بالدهن النجس فيها خلاف. نعم. وعن أبي جهيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين. متفق عليه. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وهلوان الكاهن. رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. رواه أحمد وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والثنور. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه أيضا أشياء مما يجوز بيعها وما لا يجوز. الأول حديث أبي جحيفة أنه اشترى حجاما، حجاما يعني آلة حجامة، الحجام الآلة التي يحتجم بها، فأمر فكسرت محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب إلى آخره. قوله حرم ثمن الدم يحتمل أن يكون الكلام الدم الخارج من الحجامة يعني لا يجوز بيعه، كما لو جمع الدم من المحاجم وباع، هذا احتمال. واحتمال الثاني أن يكون حرم ثمن الدم، يعني ثمن مقابل الحجامة، فعل الحجامة، فعل الحجامة. وهذا سيأتي أيضا له باب معقود في كسب الحجام، وحديث كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. لكن على ما سيأتي معنا الصحيح أن كسب الحجام ليس محرما، كسب الحجام ليس محرما وإنما مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحاجم أجرة. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، حجمه عبد وأعطاه أجرة. فهذا يدل على أن الأمر ليس على التحريم في قوله كسب الحجام خبيث، وكذلك هنا، وإنما يحمل على الكراهة، لأن أحيانا قد يكون عمل يحتاج له الناس كنوع من التطبب، وقد لا يقوم به كل أحد، فقد تتعلق به منفعة، إضافة إلى أن الأحاديث كلها يعني لا تدل على الجزم بالتحريم، وإنما تحمل على الكراهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه احتجم وأعطى الحاجم أجرة. فإذا قد يكون حرم ثمن الدم، يعني الدم بذاته لو بيع، ومعلوم أن الدم لا يجوز بيعه، الدم المسفوح النجس لا يجوز بيعه لأنه محرم، والله إذا حرم شيئا حرم ثمن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وثمن الكلب، الكلب أيضا اختلف فيه، وسيأتي له باب معقود، سيأتي له باب مستقل نفصل القول فيه، لكن على كل حال نشير إشارة سريعا أن هناك من فرق بين الكلب المباح ككلب الصيد وكلب الماشية الذي أبيح استعماله، الصيد والماشية والحراسة والزرع، فهذه قالوا يجوز بيعها لأنها مباح، أما ما عداها فلا يجوز. وكسب البغي، كسب البغي متفق ومجمع على أنها محرم، البغي هي الزانية، البغي هي الزانية، وأصل البغي هو الابتغاء، البغي الشيء المطلوب، لكنه جرى إطلاقه على الزانية، وهو ما تأخذه مقابل الزنا، فإنه كسب حرام بالاتفاق، ولا يجوز تعاطيه، فهو مال محرم. ولعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة هي التي تضع الوشم، والمستوشمة هي التي تطلبه، مستوشمة يعني الطالب الوشم، والواشمة التي تباشر الوشم، فإن هذا لا يجوز وملعون صاحبه، وهذا اللعن يدل على أنه من الكبائر. وآكل الربا وموكله، وسيأتي كلام عن الربا مفصل إن شاء الله. ولعن المصورين، وسبق الكلام عن التصوير في كتاب اللباس في الكلام على في أبواب سابقة في الكلام عن ستر العورة في الصلاة. قال وعن ابن مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن هو ما يأخذه مقابل، الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات، الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات ومعرفة الأمور المستقبلية وما يتوقع للناس من أضرار أو منافع، فيخبر عنها ويأخذ مقابل ذلك، لأن هذا كسب وأكل لأموال الناس بالباطل، لأن هذه أمور لا يعلمها إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذهاب إلى الكهان، والذهاب إليه محرم، فيكون ما يكسبونه من جراء هذا هو محرم كذلك. فحلوان، وسمي حلوان لأن حلوان الشيء هو ما يعطاه، ويسمى حلاوة أيضا لأنه يعني مقابل عمل، وكأنه ليست مبادلة ولا مبايعة، وإنما كأنه نوع مجازاة، كأنه نوع مجازاة، أو ما يسمى بالعامية إكرامية، فسمي حلوان يعني كأنه إكرامية تعطى لهذا الكاهن، لكن مهما كان هي مبادلة وثمن وهو سحت لا يجوز، وأيضا بالاتفاق أنه لا يجوز، لا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. قال وعن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فمن أكفه ترابا. هذا كما قلنا سيأتي الكلام عليه مفصلا، ولكن معنى قوله إن جاء يطلب ثمن الكلب فمن أكفه ترابا يعني على معنى أنه يرد، وليس المقصود أن تعطيه ترابا بالفعل، وإنما على معنى أنه لا يستحق شيئا ولا يستأهل شيئا. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. السنور هو الهر، السنور هو الهر يعني القط، والجمهور على أنه يجوز بيع السنور، الجمهور على أنه يجوز بيع السنور. والحديث شمل الكلب والسنور، والكلب كما قلنا سيأتي الكلام عليه، أما السنور فالجمهور على أنه يجوز بيعه، ولهم في ذلك أدلة صرفوا فيها النهي هنا عن أن يكون للتحريم، وإلا الحديث صحيح كما تلاحظون وفي مسلم وفي غيره. ومنقول عن بعض الصحابة جواز بيعه، وفي حديث أيضا مضاعف في حديث السنور في حديث جابر قال ذكر الشيخ هنا قال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه، وقال النووي حديث صحيح رواه مسلم وغيره ولم يخرجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور، بل رواه من حديث معقل بن عبد الله الى اخره. على كل حال يحتاج حجر ان صح الحديث، فيحتاج إعادة النظر، وإن كان كما قلت المنقول عن الجمهور أن السنور يجوز بيعه، فنحتاج المسألة إلى مزيد تحقيق إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في الرياض وقد سمح لي بنقل كفالتي في أي مكان إلى آخره، وقد لا أجد مكانا في المكان الذي يرغب فيه في إحدى مدارسها، فما الحكم في أن أنقل على أحد الكفلاء ليتركني أعمل أعمل لنفسي مقابل دفع إلى آخره؟ على كل حال الأصل في هذا هو أنه تلتزم في التنظيمات الموضوعة لأنها موضعة للمصلحة، وهي أمور مباحة صدر فيها تنظيم من ولي الأمر، فالأصل أنه تلتزم وأنها لا تخالف، وهذا هو الذي أنصحك به. هذا سؤال فسر عن التدخين، وتكلمنا عنه كثيرا، وقلنا أن الأصل فيه هو التحريم باعتبار أنه أصبح معروفا ضرره ومتحقق ضرره، وكل أحد مدرك ضرره كما هو معلوم، سواء من أصحاب الاختصاص كالأطباء وغيرهم أو أصبح مستفيضا لدى جميع الناس. وإذا كان الشيء محرما فإنه يزداد النهي عنه في الأماكن الفاضلة أيضا كمكة المكرمة والمدينة، باعتبار أن تعظيم شعائر الله من الدين ومن التقوى، وتعظيم حرمات الله كذلك أيضا دلالة على الخيرية، فمن استهان بمثل هذا أو تساهل فإن هذا يدل على خلل في تقواه وعلى خلل في مقدار تعظيمه لشعائر الله. وعلى كل حال السؤال هذا ورد بغير اللغة العربية. هل زيادة الياء في السلام عليك أيها النبي خطأ؟ إذا كان في التشهد فنعم سنلتزم الصيغة الواردة، أما إذا كان في غيره فأرجو لا حرج، وإن كان الالتزام في جميع الأحوال بالأشياء المأثورة على حسب ما وردت لا شك أنه هو الأولى، لكن ما كان بالمعنى أو يدل عليه فلا مانع، إلا إذا كان في ذكر مخصوص في هيئة مخصوصة فيلتزم ما ورد فيه على هيئته وعلى لفظه. هل شحم الخنزير حرام؟ نعم. متى تنتهي تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام تنتهي بالانتهاء من لفظ التكبير، أو على حسب العرف والعادة، على معنى أنه إذا كبر الإمام عادة الناس يكبرون بعد تكبيره، ولا يضر الفرق اليسير بين انتهاء فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام وتهيئ المأموم ليكبر، كما لو كان يعدل الصف أو كان يسد فرجة أو نحو ذلك، هذه على أمور تغتفر عادة ويدرك بهذا تكبيرة الإحرام. بعض الناس لا يعرفون معنى كلمة هدي أو دم، وأرجو تحديد صيام الحج هل قبل وقوف بعرفة أم لا، ومتى يعرف الحاج حجته إذا كانت صحيحة؟ الهدي والدم قد يطلق أحدهما على الآخر، وإن كان الهدي غالبا يقصد به ما يهدى إلى الحرم إما تطوعا وإما دم شكران كدم التمتع والقران، دم التمتع والقران تسمى هدي، وكذلك ما يهديه الإنسان تطوعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى 100 من الإبل فيسمى هذا هدي، وكذلك أيضا هدي التمتع والقران كما قلنا كما في قوله سبحانه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فيسمى هدي لأنه يهدى، سمي هديا لأنه يهدى إلى بيت الله، يعني فيه نوع من إما أن يكون تطوع وإما أن يكون دم شكر. أما الدماء الأخرى فغالبا لا تسمى هدي، وإنما تسمى دم جبران، تسمى دم جبران لأنها مقابل نقص إما بفعل محرم منهي عنه محظور يعني، وإما بترك واجب، إما بفعل محظور وإما بترك واجب، فكان دما، وإن كان بعض وقت لا يلزم دم، قد يكون إطعام وقد يكون صيام إلى آخره، لكن إذا كان دم، إذا كان نسيكة ذبيحة فتسمى دم. أما من لزمه الصيام كما لو كان متمتعا ولم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فإذا أتى بعمرة في أشهر الحج وبقي إلى الحج فيكون متمتعا، فينعقد في حقه الوجوب بانعقاد السبب، وانعقاد السبب هو بالإتيان بعمرة في أشهر الحج. فإذا أتى بعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة منتظرا الحج في نفس العام فحينئذ وهو ليس من حاضري المسجد الحرام فحينئذ الأصل أن في ذمته هديا وهو هدي التمتع. فإذا ذبحه في هذه فهذا هو ارتداء الوجوب، لكن وقت ذبحه محدد، وقت ذبحه يكون في يوم العيد أو 3 أيام بعد العيد، يعني 4 أيام يوم العيد و3 أيام بعده، هذا هو وقت هدي التمتع. وبعض العلماء يرى أنه يجوز ذبحه قبل ذلك على اعتبار أنه قد انعقد سببه، على اعتبار أنه قد انعقد سببه بالعمرة. ومتى يعرف الحاج حجته وإن كانت صحيحة؟ هذا من حيث الصحة الظاهرية، ما دام أنه لم يأتي بمحظور ولم يتعمد الاتيان بمحظور وهو قادر على تلافيه وعلى عدم الاتيان به، واجتهد في ظاهر الحال في الاتيان بالواجبات والبعد عن المنهيات، فالظاهر في ظاهر الحال أن حجه صحيح. أما من حيث القبول فالقبول عند الله، لا أحد يقطع ولا يلزم بقبول عبادة أحد سواء كانت حجا أو صلاة أو زكاة أو صياما أو غيرها، لأن القبول يخضع لأمور كثيرة، يخضع للإخلاص ويخضع لحضور القلب ويخضع لأمور كثيرة، ولكن العبد تحت رحمة الله عز وجل وفضل الله أوسع. وإلا لو أخذ الإنسان بكثير مما يرد في خاطره وفي نفسه وفي أشياء كثيرة لهلك الإنسان، ولكننا نعيش تحت رحمة الله وفضله، فالقبول لا يلزم به أحد ولا يقطع به أحد. وأما الصحة الظاهرية التي يقول عليها المفتي ويقول عليها الفقيه فهو ظاهر الحال من حيث البعد عن المحرمات وفعل الواجبات والاجتهاد في الاتيان بالمطلوب الشرعي على وجهه، هذا ظاهر حال صاحبه أنه أتى بعبادة صحيحة. يقول: سألت عن مناسك الحج، بعض الناس يقولون الذهاب إلى منى وعرفات، والآخر يقولون الطواف والسعي ثم إلى منى وعرفة إلى آخره، أرجو معرفة مناسك الحج بالتفصيل. لا، التفصيل سيأتي إن شاء الله إذا قرب موسم الحج، بدأنا في الحديث عن المناسك بإذن الله. لكن على كل حال الذي في مكة هذا إذا جاء الحج يتوجه مباشرة إلى منى ولا يبدأ لا بطواف ولا بسعي، وإنما ما دام أنه في مكة وجاءه الحج وهو في مكة فإنه يتوجه إلى منى، يحرم من بيته في مكة ويتوجه إلى منى في اليوم الثامن، يتوجه إلى منى في اليوم الثامن ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، ثم يتوجه إلى عرفة. وسيأتي تفصيل إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. إذا تمسك المسلم بشعائر الإسلام وأوذي في الله بسبب هذا وسجن أو قتل هل يعتبر قد ألقى بنفسه إلى التهلكة علما بأن بعض الناس يقبلون على الدين على علما بأن بعض الناس يقولون يقول الله عالم يقولون على الذي سجن بسبب هذا أنه ألقى بنفسه التهلكة؟ لا، الحقيقة هذا يختلف، الناظر في حال السلف والناظر في نصوص الشرع أنه يختلف، الناس تختلف في تحملها. وإن كان الإنسان ليس ملزما، يعني ليس ملزما بأنه يتحمل الضرر، إذا كان يتوقع ضررا لا يطيقه فإن له في حالات الإكراه وحالات الإجبار وحالات الاضطرار هذه مرخص فيها أن الإنسان يأتي المحرم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر الصدر فعليه غضب من الله. ولكن أيضا الناس تختلف، بعض الناس يتحمل، فإذا تحمل ولو يعني هو ليس إلقاء بالتهلكة، إلقاء في النفس بالتهلكة أو إلقاء بالنفس في التهلكة، وإنما هو نوع من التحمل في ذات الله، لأن الناس قد تتعرض لابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. على سبيل المثال، حينما تعرض السلف لفتنة خلق القرآن، بعضهم ما أطاق الابتلاء فقال بخلق القرآن إجبارا، ومع هذا لا حرج عليه ولا شيء، ولا يعتبر هذا قادحا في لا في دينه ولا في عقيدته، لأنه كان مكرها. وبعض العلماء تحمل، سجنا وأوذي ووضع القيد الثقيل في رجله وعذب وتحمل، وبعضهم لا يتحمل. فإذا هذه طبائع، ولهذا كان في قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذه لا تلزم كل أحد، بعض الناس لما يقال له السلطان يدعوك يمكن ما يمشي خطوته، وهذا لا يلزم. وبعض الناس إذا قيل له السلطان يدعوك ذهب ورأسه مرفوع. إذا كل إنسان بطبعه، فهذا معذور وهذا أيضا مثاب، الذي ما ذهب معذور والذي ذهب مثاب، لكن لا شك أن الذي ذهب يتميز. ولهذا كان أعظم الجهاد كلمة حق، لكن لا تلزم كل أحد. بعض الناس يمكن أن يأمر السلطان أو يأمر الجبار أو يأمر الوجيه أو يأمر الكبير، يستطيع عنده قوة وعنده أن يقول يا فلان افعل ولا تفعل، بعض الناس ما يستطيع. فلا يلزم إذا كان فعلا يخشى سطوة هذا الجبار أو هذا الظالم، بينما الناس يقول ما يتحمل. فالذي يتحمل مثاب ولا يعتبر ألقى بنفسه التهلكة، والذي لا يتحمل ما يعتبر آثم، لكن لا شك أن الذي يتحمل أعظم أجره، الذي يتحمل أعظم أجره، لكن الذي لا يتحمل لا يعتبر آثما. إذن هذا مهم. فهذا الذي ذكرت المسؤول عنه، هذا الذي يلتزم بشعائر الإسلام ويلقى فيها أذى، لا يعتبر ألقى بنفسه التهلكة. لكن بعض الناس لا يتحمل، لا مانع أن يتنازل عن بعض الأشياء إذا خشي على نفسه ضررا لا يطيقه، إذا خشي على نفسه ضررا في نفسه أو أهله أو ماله مما لا يطاق، فلا مانع أنه يتنازل عن بعض الشعائر نتيجة الإجبار والإكراه، ولكن قلبه مطمئن. وإذا زال الظرف القاسي والقاهر فإنه يرجع إلى السنة. إذن يختلف، فبعض الناس فعلا يتحمل لتقوم به الحجة. فالله سبحانه وتعالى يقيم من خلقه أناس أقوياء، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، آمرين بالقسط من الناس، فيقيمون الحجة على خلق الله، وبعض الناس لا يطيق، فهذا معذور وذلك مأجور. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.